سلام عليكم. فتاة لبنانية اسمها مريم حلال، فتاة جميلة أخلاق متربية من عائلة محافظة عايشة في محافظة النبطية في لبنان. النبطية هذه تبعد عن بيروت المعروفة طبعا 60 كيلومتر. المسافة تحتاج إلى ساعة في السيارة لأنها منطقة جبلية، وإذا بغيت تطلع من النبطية محافظة النبطية تروح بيروت تمر على صيدا وتمر على بعبدة وتمر على المهم أركم بالطويلة. مريم هذه يوم الأيام تقدم لها عريف في الدرك الشرطة اللي عندهم أو الجيش اللبناني، تزوجت إنسان محترم وأخلاق وعاشت عنده في قرية اسمها دير الزهراني في داخل النبطية، والله رزقها بثلاث أولاد بنات وصبيان. المهم أركم بالطويلة، عام 89 ويجيهم واحد، هذا الله يسلمكم اسمه وجيه، وجيه طفيلي، هذا يصير ولد عمنه زوجها. وجيه إنسان يكسر خاطر، إنسان انطوائي وما حد يحبه، وما تدري إيه شنو قصته مع الناس، ما حد راضي يعني يتقبله ويقعد معاه وكذا. فقام هذا وجيه يوم الأيام واضطر إنه يجي عند بنو عند زوج مريم لأنه ولد عمه وكذا، فاستقبله وقال له تعال خلاص يعني كل مرة تعال قاعد عندي وكذا. وجيه عنده مشكلة صحية، عنده إعاقة في الجزء السفلي من جسده وعنده تقوس في الظهر، تقوس شديد يعني، فيمشي عادي ويروح ويجي لكن في المسافات الطويلة يحتاج إلى الويلتشير هذا، يعني الكرسي المتحرك يستخدمه. المهم فصار وجيه كل فترة يجي عند ولد عمه زوج مريم، ومريم يعني كسر خاطرها وقامت تعطف عليه وتعتبره واحد من أهل البيت، وقامت تقول له خلاص مرات يجي يسهر عندهم بالليل يطول، وتعرفون على إعاقته الصحية تقول له خلاص بات عندنا هني، يعني انت ليش كله تجينا من الصبح لحد الليل، وبالليل يلا تنزل ويلا ننزل لك الكرسي ويلا تركب فيه ويلا نلقى لك سيارة تاخذك ولين توصل، خلاص بات عندنا. فصار وجيه ينام عندهم فعلا بالأيام والأسابيع وأصبح واحد من العائلة، ومريم ما قصرت فيه، كل اللي يحتاجه اتنفذله. في سنة 1990 بسبب توتر الأوضاع في لبنان والحرب الأهلية ويعني واللي تسببت فيه يعني بانهيار الاقتصادي وشغل مافي، البنت تبي تدور على مصدر رزق لها يعني، فعندها واحدة من خواتها في كندا، فقالت خلاص أنا لازم أضبط نفسي وأروح إلى كندا أشتغل هناك وبعدين أسوي فيزا وأكمل أوراقي وأجيب الأولاد وتجيب زوجها بعد ما يطلع من العسكرية ويستقرون في كندا خلاص يعني. لكن شلون أطلع الفيزا؟ ما عندهم سفارة كندية أيامها في لبنان، فقالت خلاص أنا بسافر بروح القبرص، ومن قبرص هناك لأن عندهم سفارة كندية تقدم على فيزا على منو؟ على كندا. كلمت زوجها قال لها كيفك؟ ما عندي مانع بس أنا ما أقدر أترك يعني لبنان وتعرفين أنا الشغل. قالت لا لا خلاص خلك أنا أسافر. وجيه هم قال لها يا مريم يعني أنا بعد بروح كندا، خليني أروح معاك هناك وأقدم يمكن يوافقون. قالت أوكي، وكانت معاه واحدة بنت يعرفها هذا وجيه، هم كلمها يعني هي من أقاربهم وكذا، قالت خلاص أنا أروح وياكم بعد. صاروا ثلاثة، مريم والبنت ووجيه، وسافروا في 20/5 إلى قبرص. الحجز اللي عندهم إنه يقعدون هناك 8 أيام، لكن 3 أيام لما قدموا أوراقهم أول يوم، ثاني يوم السفارة الكندية رفضت، ما عطتهم الفيزا. على طول مريم خذت أغراضها ورجعت إلى بيروت، وراحت لبيتها عند زوجها وعيالها. ليش ما صبرت؟ وجيه قعد لهناك كم يوم، شاف إن الموضوع ميؤوس منه، كذلك رجع بعدهم بأسبوع. لكن قررت مريم بعد ما رجعت إلى زوجها وعيالها أن تقطع علاقتها في وجيه بتاتا، وتمنع من دخول بيتها، وكلمت زوجها قالت له فكنا من هالرجال، أنا صراحة يلا أقدر أشيل عيالي وأشيل البيت وأشيلك، أنت جايب لي هذا يعني هم فوق همي هم، أنا ما أقدر صراحة. زوجها استغرب، قال لها أنا من البداية قلت لك يعني لا تقولي له أقعد وكذا، وأنت استعطفتي عليه وتقولي له، أنت اللي حفزتي إنه يقعد. قالت خلاص أنا سويت الخير وسويت اللي علي خلاص. قال لها ليش؟ أنا بس بعرف، أنا أصلا ما أبيه يقعد عندنا، لكن بعرف ليش. قالت لا مالك شغل، المهم أنا يعني احتكيت فيه في السفرة وعرفت إنه يعني مو مريح وكذا، أنا ما ارتحت له، خلاص خلي ولي. قالها أوكي، اقطعت العلاقة. وهو كذلك بلغ وجيه، قال يا وجيه اسمح لي عافية لا تمرني البيت وخلاص، والمدام عندها اشغال وعيالها وكذا، وما تقدر تتحمل بعد يعني، يلا متحملتني انا وعيالي. فهمها وجيه، وجيه حقد. لكن ليش حقد وجيه؟ وليش مريم سوت الحركة هذه؟ راح تسمعون صدمة. الله يسلمكم، وجيه بعد ما بلغ ولد عمه بالسالفة وقال لا تجي عندنا البيت، قام يطلع كلام مو مضبوط على مريم، وقام ينشر بقريتهم، والقرية صغيرة والكل يعرف بعض، وكان هذا وجيه معروف، اللي يدور على وجيه يلقاه محطة البترول اللي عنده، ما في إلا المحطة واحدة، ومعروف أنك دائما يقعد فيها، فيها بقالة وكذا، ويقعد هناك قاعد على الكرسي هذا الويلتشير، والناس تمر عليه وتشوفه وتعرفه، وهو لسانه طويل ويسولف واجد ويتكلم، كل واحد شافه يقول ليك بدي أحكي لك شي شغلي، يقول شو أنا بتعرفها مريم حلالي؟ ايه شو فيها؟ هاي رفيقتي وانا وياها يعني بيننا علاقة. فالناس تشذبة تقول يا وجيه بلا كذب وبلا كذا. الكل قام يقول انت كذاب، يعني لو قايل واحدة ثانية ممكن يصدقونه، اما مريم مستحيل. قال لا هذه بنته، هذه من عائلة محترمة وبنت أبدا، أهل القرية كلهم يعرفونها بأخلاقها، وبعدين هذه كانت ضافتك، قعدت عندهم في بيتهم أنت تقريب السنة، يعني يخرب بيتك. قال مثل ما بحكي لك، هي اللي صارت بتحبني وبتخوني، يعني بتخون زوجها معي. من كثر ما قاموا يكذبونه قام شو يسوي؟ يبي يثبت لهم الكلام، قال لهم حتى بالعلامي عنده حسنة بوحدة من رجليها. نعم الكلام بدأ ينتشر، وصل الكلام إلى زوجها ولد عمه. بالبداية يقول هذا وجه يعني خربط واجد وحالته الصحية، والناس يعني هم أخذ عنا أنه شوي خبل، لكن لما عطاهم الوصف الدقيق وانه في حسنة على واحدة من رجولها، وهذا الزوج يدري ويعرف يعني زوجته، تأكد ان كلام وجيه صحيح. سكت، قال لا يمكن بالغلط طلعت رجولها ولا شيء شاف يعني مثلا، ما صدق ما دش بعقله. بعدين قام يطلع الكلام انه لما انا سافرت وياها قبرص سوينا كذا وسوينا كذا، ولا والصدمة يطلع لهم صورة مصور فيها مريم، مصورها بوضع يعني، لكن البنت كانت نايمة مغمى عليها ما حد يدري. وانتشرت الصورة، انقلبت الدنيا. شلون؟ وهذا كلام مريم يوم وصل لها الكلام وتسترجع الحادثة. لما راحوا القبرص ليش مريم رجعت ثالث يوم أول ما رفضت السفارة الكندية أنها تعطيهم فيزا، مع أن عندها سماح أنها تقعد في قبرص 8 أيام، تقدر تقدم مرة ثانية، تطلب مثلا إعادة النظر في الطلب، ما انطرت يعني على طول رجعت. ليش؟ أنا أقول لكم، أول يوم وكان معاها وجيه والبنت ذيك، ثاني البنت قعدت أول يوم ثاني يوم ورجعت بيروت. البنت ذيك أصلا ما قدمت على السفارة ولا كانت ناوية أن تقدم على السفارة الكندية، كانت جاية أصلا مع وجيه بطلب من وجيه ودافع لها فلوس فقط علشان لما مريم يعني يقول لها وجيه بروح معاك ومعاي فلانة تطمئن أن هي مو رايحة معاه بروحهم، في معاهم بنت، لكن البنت كان مدفوع لها فلوس ورجعت البنت لأهلها، خلصت مهمتها وبقى هناك وجيه ومريم. مريم يعني ما جاء في بالها أصلا، مريم تعطف عليه ويكسر خاطرها هذا وجيه. المهم ذاك اليوم عزمها على مطعم في قبرص، أول ما تعشت وشربت شربها خمر ما شربها، المهم ما كانت بوعيها وشوي حست بدوخة، قال يعني روحي غرفتك وكذا، بالموت يلا. وصلت غرفتها ويغمى عليها، هني ما درت عن نفسها ولا تدري شنو صار. لكن اليوم الثاني لما صحت بغرفتها وما في حد جنبها، حست ان فيها شيء، لكن ما مجرد احساس يعني ما تدري شنو صاير. ورجعت الى بيروت وهي وسواس فيها، معقولة صار هالشيء؟ معقولة يعني أنا أتوهم؟ ممكن لا الظاهر أن أنا بديت أخرف وبديت الظاهر كذي، أو من المشروب أو يعني، فما صدقت نفسها. لكن لما قام وجهه يتكلم وأن إحنا بقبرص سوينا كذا وطلع لها صورة، عرفت أن كان حاط لها شيء وبسبت هل اللي شربته في الأكل أو بالمشروب نفسه هو اللي كان واضع لها وجيه علشان يعتدي عليها في غرفتها. يخرب بيتك يا وجيه، أنتم مستغربين من وجيه واللي سواه؟ والله يا في شباب يسوون سوالف. عندنا هني واحد كويتي بالكويت 4 سنوات يداوم في الحقوق على ويلتشير، وهو صاحي ما في شيء، يروح يتسلق الجبال في دول ثانية، وإذا جاء يداوم في كلية الحقوق عندنا في الكويت يداوم على ويلتشير. ليش؟ عشان يعني يكسر خاطر الدكاترة ويساعدونه، وهو كذي في باله يعني. ما انصاد متزوج، ما انصاد من زوجته إلا لما جاء في السنة الأخيرة للتخرج بيسوي له حفل، فعطوه دعوة له والأهل وزوجته وكذا. زوجته قالت له أنا بيجي معاك حفل التخرج، يعني هي تدري فيه صاحي ما في شيء، تذكر أن الكلية كلها والدكاترة يعرفون أنه على الويلتشير، زين شلون يحضروا زوجته معاه؟ شلون راح تشوفه زوجته على الويلتشير؟ راح تصيد أنه كذاب. شوف الصدمة، تخرج وخذ شهادة الحقوق، يعني هذا باكر يصير محقق ولا يصير محامي ولا يصير رابط بالشهادة هذه. أقول لكم في ناس فنانين في النصب والاحتيال. هذا وجيه استغل الإعاقة اللي عنده، هو أصلا ما في إعاقة، هو في انحناء بالظهر ورجوله ما أدري يعني ما شنو فيها بالضبط، لكن يستخدم الكرسي علشان شنو؟ يخلي الناس يعني تعطف عليه أكثر وكذا، يعني مثل ما يعني لعب براس هالمسكينة مريم واستدرجها إلى أن يعني خدرها واعتدى عليها ولا ومصورها بعد. يعني في التسعين عندهم الكاميرات شنو؟ أكيد كاميرا العادية هذه التحميض يعني فيلم ورايح مصورها الحقير هذا. مالكم بالطويلة يوم درت مريم بالسالفة لا وراح سوى أرسل رسائل حق منه حق عم زوج مريم قال له أن ترى أنا علاقتي فيها وكذا وإذا ما تخليني راح أعتدي عليها وراح أفضحها وراح أسوي وقام يهدد وعينه قوية و... العم هذا راح واجه بنته هذه زوجة ولده مريم قال لها السالفة. مريم يوم سمعت انهارت عاد بكت بكي يعني مو طبيعي ومصدومة ويطعن فيها وشرفها ومعتدي عليها ومصورها و... وزوجها كان في عنده في يعني في الدوام مو موجود في الموقع يعني او في السالفة يعني. المهم قالت له عمي الله يخليك اخذني وودني الى بيت اهلي في القرية قريتهم يعني قريبة يعني. قالت له ودني حق اهلي لاني انا خلاص راح انهار وتعبان واعصابي تلفان وبقعد عند اهلي شوي ويعني بس عشان اتصرف ويا هذا وجيه واخلي زوجي يتدخل في الموضوع وانا والله مظلومة وهذا سوى فيني كذا وكذا وكذا. طبعا ما حد صدقها يعني. عمها قال لها يلا يبا امشي خلنا وصلك عند اهلك. لما ركبت معاه اول ما جوي بيطلعون من القرية وتقول له عمي في محطة هني محطة بترول وصلني عندها. اهي شنو تبي؟ تبي تواجه وجيه، تبي تروح له. تعرف وجيه اصلا ما عنده شغله ولا من الصبح يقعد في المحطة لحد الليل، ما اقول لكم يوم تشلب عندهم قاعد عندهم بالاشهر. قالت له عمي بس بالبداية في صيدلية في المحطة قريب المحطة وابي بس اوقف هني شوي عند الصيدلية، الصيدلية ملاصقة للمحطة. وقف عمها بتنزل تشتري دواء لكن ما راحت الصيدلية، راحت للمحطة على طول. ولا هذا وجيه تو راكب مع شخص ثاني يعرفه الظاهر قايل له وصلني ولا شيء. يوم شاف مريم قاعد يضحك قال جت برجولها، الظاهر انها استسلمت ولا الظاهر انها خلاص تبي تقدم له التنازلات مقابل انه ما خلاص يبطل فضايح. نزل ركب على ويلتشير و قال يلا تعالى ودخلها داخل المحطة في غرفة. قاعد يتناقش معاها شوي يتناقش شوي ولا مريم جاي توعينها أصلا الطاير شرار جاي توناوية إن تقتله شوي وتحط إيدها في الشنطة الحقيبة اللي عندها ولا معاها مسدس هذا مال زوجها يملكه زوجها العسكري أو تطلق عليه النار خلتها ما في شبر إلا فيها طلق يعني سوتها مش خال. ذاك اليوم ادخلوا عليه الناس واللي سحب منها المسدس. آخر شيء يوم خلصت كل المخزون تقول عطني يا بعبي المشط الثاني يعني المخزن الثاني. يقول لها ليش وسويت كذا؟ تقول عطني يا دخيلك خليني اقتل حالي خلاص انا بقتل نفسي انا ما راح اعيش بعد اللي صار. فضحني وشوه سمعتي وناشر صورتي وما ادري شو مسوي انا الحين بقتله وخلني اقتل نفسي. طبعا ما خلاها على طول سلمها لرجال الامن وحالوها للمحاكمه وبدت التحقيقات وكشفوا القصه بالكامل وصارت سالفه عاد. وزوجها درى بالموضوع والأمة كلها درت بالسالفة. المهم يوم يحققوا معاها أول شيء اتهموها بجريمة قتل متعمد وحاط السلاح بالشنطة وعدة طلقات و... بعدين المحكمة يوم قالت لهم القصة وأن فعلا اكتشفوا أن فترة سفرتها في قبرص المفروض 8 أيام لكن إيه قعدت 3 أيام ورجعت. لو ان فعلا كانت راضيه بعلاقتها مع وجيه كان قعدت 8 أيام، ليش رجعت 3 يوم مع انه كان مسموح لها انها تقعد اكثر؟ الشيء الثاني ان الشاهد اللي قال انا خذيت منها سلاح بعد ما طبعا خلصت الطلقات وكانت تبي تعبي خذ منها السلاح قال ايه قالت لي عطني خليني اعبي مره ثانيه بدي اقتل حالي. قالوا هذا اكبر دليل على انها يعني واصله مرحله ان ميؤوس منها ان البنت يعني هذا دمرها نفسيا ودخلها في حاله عصبيه ولدرجه انها كانت تبي تقتل نفسها في اللحظه نفسها. يعني الشيء الثالث ان هي قطعت علاقتها مع وجهها اول ما وصلت وهذا استمر بابتزازها بالرسائل بالصور بالكلام اهل القريه كلهم شاهدين في المهم قالوا يبا هذا ما في اعدام. بعدين قالوا يبا خلاص نحكم عليها 15 سنه وبعدين خفضوا الحكم الى 3 سنوات وانها تكون هالمدة هذه اللي هي 3 سنوات من المدة اللي تم إيقافها فيها لأن هي تم احتجازها إلى أن جاء موعد المحاكمة احكموا عليها الحين صار 3 سنوات طلعت المدة أصلاً هي كانت محجوزة عندهم أيام التحقيقات فيتم الإفراج عنها على طول وتدفع مبلغ 7 ملايين ليرة لبنانية إلى والدة الضحية اللي هو المدعو وجيه الطفيلي. هذه نهاية سالفتنا. نعم هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.